يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسائل الإعلام تعد في العصر الحالي من أهم وسائل ومصادر الجيل في التوجيه والتشكيل، بل وتعد المرجعية الأولى لدى الطفل والبالغ، كما تساهم في تشكيل الانعكاسات السلوكية والأخلاقية لدى الأطفال. هل من يملك الإعلام يملك الرأي العام ومفاتيح تشكيله؟ وما دور الإعلام في صناعة النجوم وكيفية انعكاسات النجومية على الأفراد المشاهدين؟ الإعلام أو وهم الإعلام ومدى مساهمته في خلق الصورة النمطية ومساهمته كذلك في خلق الرذيلة في مجتمعنا هو موضوع حلقتنا لهذا المساء من برنامج ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور بداية. أهلا بك إسراء. دكتور، يعني كثيرا ما نسمع بعض القصص. على سبيل المثال، دفع طفل مصري في إحدى مدن إسوان، هاي قصة يعني اشتهرت في مصر، حياته ثمنا لتقليد بطل المسلسل التلفزيوني الأجنبي الذي كان معروف باسم هرقل، طبعا لأنه كان أراد أن يشنق نفسه وكان ينتظر هرقل لكي ينقذ هذا الطفل في العاشرة من عمره. أيضا نسمع في بعض المدارس فقأ طفل عين طفل آخر لتقليد مشهد في رسوم متحركة لا في مشهد سينمائي أو فيلم أو مسلسل. أيضا قام طفل بمحاولة وضع أخته في الثلاجة لمشهد رآه في توم أند جيري مسلسل الأطفال المعروف. هل الإعلام لهذه الدرجة له هذا التأثير الخطير؟ يعني مهما عرض في الإعلام بكل وسائله وشتى ما يعرض، هذا التأثير الخطير في تكوين العنف لدى الطفل أو أي من السلوكيات الأخرى السلبية طبعا لا الإيجابية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حتى يكون يعني منح الحوار واضح، احنا سنهتم بالإعلام والطفل ولا الإعلام عموما؟ الإعلام والطفل اليوم. الإعلام والطفل تأثيره على الطفل والبالغ. طيب دعيني يعني أخبرك بحادثة حصلت معي. كنت مدعوا لإلقاء محاضرة في مدرسة في عمان الأردن، تعد من أغلى المدارس ومن بين قوسين أرقاها، وفيها نخبة النخبة وصفوة الصفوة. كان فيها طالب في 14 من العمر مسلم، والدين مسلمين، يظن أن محمدا شخصية كرتونية. المدرسة يومها فوجئت، قالت يا دكتور يعني معقولة؟ قلت لها طبعا، لماذا؟ واحدة من أهم مشكلات الإعلام أنه بدأ يتطور بشكل تقني بشكل حرفي، حتى أصبح من الصعب على غير المتقن على غير العارف أن يفصل بين ما يعرف بالفانتسي والرياليتي، بين الخيال والحقيقة. فقلت لها هذا الشاب، هذا الطالب، هو يستمع أو يسمع عن محمد صلى الله عليه وسلم كما يسمع عن سبايدر مان، باتمان، سوبر مان، فانتاستيك فور، هيركوليس اللي هو هرقل اللي ذكرته أنت قبل قليل. فبالنسبة له كلها قصص. كما أنه للأسف ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر واقعي في حياته أو حياة والديه. مثلا أظن أنه لا يجد والده يقول افعل كذا لأن محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا، وبالتالي هو مثله مثل غيره، يجد فقط هذه الشخصيات أمامه، أو هو قصة قبل النوم. أو هو بل على الأكثر بل على الأقل سبايدر مان وباتمان يراهما أمامه، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لا يراه، ليس له رسمة، ليس. فطبعا البعض سيخرج مباشرة ويقول هل تعني أننا كتطالب برسم النبي؟ لا، أنا أقول هذا كله يتعج يعني يجتمع ليجعل من الطبيعي أن يظن هذا الطالب أن محمد صلى الله عليه وسلم شخصية كرتونية. هل ممكن أن يصل الإعلام إلى هذه الدرجة التي ذكرتها في هذه القصص وهي فقط أمثلة؟ نعم، إذا لم يعد الأطفال إعدادا صحيحا للتعامل مع المادة الإعلامية، نعم، إذا لم نعد الأطفال بما ينبغي لأن يميزوا بين الواقع وبين ما يعرض أمامهم. ولذلك أنا كنت قد عرض فكرة على إحدى الأخوات المصممات التي تعمل في تصميم الجرافيكي أو تصميم الصوري، الجرافيك ديزاين. قلت لها أريد منك أن تعقدي دورة تدريبية أو ورشة عمل للأطفال، ترينهم فيها كيف يتم تحويل الرسوم من الورقة إلى الكمبيوتر إلى الشاشة فتتحول إلى مادة متحركة، حتى يعلموا أن ما يرونه أمامهم إنما هو وهم. إحدى تعريفات الميديا في يعني في كلياتها يسمونها Art of Illusion، هو فن الوهم. فينبغي أن يعلم الشخص، ولذلك أنا أظن أن لدينا حلقة قادمة بعنوان وهم الإنترنت، أو عفوا وهم وهم الإعلام. هذه الحلقة عن وهم الإعلام سنتحدث. طيب، إذن لذلك أنا سألتك في البداية، هل سنتحدث اليوم عن وهم الإعلام عموما؟ لدينا حلقة أخرى سنتحدث فيها عن الصورة الإعلامية بشكل عام بين القياد والانقياد. طيب إن شاء الله. الشاهد في الكلام أن من الطبيعي أن الطفل الكبار وهم غير مستعدين، يعني بالأمس إحدى الأخوات علقت على فيديو كنت قد نشرته على صفحتي في الفيسبوك، فقالت لا أنت تظلم الطرف الآخر في الحكومة المصرية، وأرسلت بخمس مقاطع فيديو لصور في كيفية اعتداء مدنيين على الشرطة. رأيتها جميعا ولم أرى فيها أي شيء مما تقول، هي فقط أخذت ما هو مكتوب وآمنت بما فيه وأرسلتها، وقلت ووضعت على صفحتي كمادة تطبيقية لما يقع فيه الناس من عدم فهم الإعلام. أطفالنا عندما أكرر عندما يتعرضون لهذا الإعلام بهذه الكثرة، وقلنا قبل ذلك إذا تذكرين في ألف باء التربية أنه لا ينبغي للطفل أن يعني أن يجرد من عقله أكثر من ساعتين أمام المادة الإعلامية، خصوصا إذا كانت مادة للمتعة، فما بالك عندما تكون المادة الممتعة السالبة مليئة بمواد غير مرضية. يعني دكتور ذكرتني حين ذكرت عن فيديوهات عن مصر، يعني هنالك مقولة لداني براون يقول فيها وسائل الإعلام هي اليد اليمنى للفوضى، هو يقصد فيها يعني لفوضى الدولة وفوضى السياسة. هل برأيك أنها بالفعل أيضا يد يمنى لفوضى التربية وفوضى التأثير على عقل الطفل، فوضى تفكير الطفل؟ طيب، هو سبق دان براون في هذا الكلام. دان براون هو نفسه صاحب دافنشي كود. نعم سبقه سبقه في هذا هربرت شيلر صاحب كتاب المتلاعبون بالعقول. هذا الرجل في هذا الكتاب يتحدث عن أثر المادة الإعلامية في صياغة العقل الجمعي، يعني الذين ينزلون إلى الشارع ويتظاهرون أحيانا ثقافة مجتمع كامل، يعني هو صياغة. دكتور أحمد خير العمري كنت قد اختلفت معه في شيء، والحقيقة وأنا الآن أقر له بأن ما قاله هو الصحيح. كنت أقول له أن الإعلام هو إفراز لمنتجات الواقع، فكان يقول لا، هو إنتاج. الإعلام هو الذي يصنع المفرزات ويبثها في الناس ليعيد إصدارها مرة أخرى. يعني دكتور، ألا ترى أن الإعلام متأرجح بين الأزمتين، أزمة أنه يعرض الواقع وأزمة أيضا أن ينتج أفكار جديدة وسلوكيات جديدة للواقع؟ نعم، هذا موجود. ولكن الحالة الواقعية الآن أن الإعلام يدار بطريقة، طبعا لأسباب كثيرة، المال، الشهرة، الأضواء، المهنة الحرفية إلى آخره، لكنه يدار بطريقة أصبحت تصنع وعي جمهور مغيب. الجمهور لا يعرف كيف يقرأ، كيف يعلم، كيف يدير عقله، وبالتالي يأتي الإعلام التلفزيون ليقول أنا أقول لك ما الذي يجب وما الذي لا يجب. لا أدري أنا ذكرتها قبل أم لا، أنا في البيت ليس لدي تلفزيون. طيب، والناس يستغربون، ولست فقط أنا، لدي أكثر من عائلة من الذين أعرفهم ليس لديهم تلفزيون في البيت، ويحيون حياة طيبة مطمئنة سعيدة. والأبناء يجدون ما يجدونه إما بDVD أو بإنترنت أو بغيرهم، لكنني أرى مدى هدوء ومدى تمكن الإنسان من عقله إذا غاب التلفزيون، أو على الأقل حتى يعني نعم. لا أبالغ، على الأقل إذا تحكمنا بالتلفزيون. نعم. أما أن يكون التلفزيون ذلك الصنم الذي أصبح موجودا في بيوتنا، يعني البعض يعني في الدورات التدريبية يقول أنت تردد كثيرا كلمة الصنم عن التلفزيون. نعم. أقول لهم تصوروا معي هذا، يعني هذا الشكل، نحن نأتي في أول ما يؤثث البيت. نعم. أول ما يؤتى به التلفزيون ويعقد له مكان في صدر المجلس. نعم. ثم نقع وكأننا راكعين له ونقول له يا أيها الصنم تحكم بعقولنا، لا قبل التحكم بالعقول، يا أيها الصنم أين تريد أن نضع غرفة الطاولة، غرفة الجلوس، أين تريد؟ هو الذي يقرر. هذا الصنم التلفزيون الذي ينبغي أن يكون أكبر ما يكون، هو الذي يقرر كيفية ترتيب البيت، كيفية ترتيب البيت. نعم. أين يجلس الضيوف، أين يجلس الأطفال. وربما يعني ومازح الناس أحيانا أقول وربما إذا احتاج الأمر نأتي بأصنام صغيرة لأطفالنا في غرفهم. نعم. طيب ثم نأتي نشتكي فيما بعد أنه ليس ثمة حوار عائلي، الأزواج لا يتحدثون فيما بينهم، الأب لا يعرف شيئا عن أبنائه، لكن الكل يتابعون ما في التلفزيون، الكل يعرفون ما في التلفزيون، حتى أصبح أصبحت المادة الإعلامية هي المسيطرة الآن. الشباب عندما أنصح بعض الخطباء والوعاظ أقول لهم إياكم أن تتوجهوا لخطاب بالغين وبالغات، شباب أطفال من الجنسين، بدون أن تنظروا إلى الإعلام، هذه هي لغتهم الآن. نعم. شئنا أم أبينا. أنا لا أخرج إلى محاضرة لبالغين أو بالغات حتى أدخل على اليوتيوب وأكتب مثلا آخر أفلام 2013، آخر أفلام 2012. نعم. آخر أفلام كرتون، وأرى ما الذي يشاهدونه، وفعلا عندما أدخل وأنا أتحدث لغتهم يعني يتقبلون ويرونني لست مثلا لست ساقطا عليهم هابطا من المريخ، لا أنا أتكلم بلغتهم. للأسف هذا شر لابد منه. طيب دكتور، بعض الأهالي مثلا، نعود قليلا لمسألة الطفل، بعض الأهالي يتحججون أن الأطفال ينظرون إلى أفلام كرتون طبيعية لا شيء فيها سلبي، يعني فهل لديك أعطني مثالا نعم عن الأهالي الذين يتحدثون، أعطني مثالا عن الرسوم المتحركة حتى نعم. حتى أقول لك ما الذي فيها. مثلا الكثير مثلا يتحجج توم أند جيري، مثلا حتى الرسوم المتحركة التي كنا نحن نحضرها يعني ونحن صغار، سالي وأوسكار وليدي ليدي، وهذه نعم. وهذه الرسوم التي يرى البعض، هذه إنسانية نعم. بحتة، هذه إنسانية. نعم. وأتمنى أن يكون منها، أتمنى أن يكون منها، يعني فلونا روبنسون كروزو، القصة الشهيرة سالي ليدي، حتى نعم. أذكر ونحن في صغرنا أبطال الملاعب كابتن نعم. ماجد وغيرهم. نعم. هذه إنسانية وفيها مهارات. وكانت دائما الناس يقولون يا أخي أنتم تربيتم على نفس، أقول نحن نشأنا وكانت ساعة في الأسبوع. نعم. وعندما تقدم الأمر أصبحت 40 دقيقة يمكن في اليوم، كانت في أوقات محددة على محددة شاشة التلفاز، وكان التلفاز نعم. كله نعم. يغلق 11 أو 12. نعم. كانت يعني أذكر أنه كانت يسمونها، أذكر فترة نشرة السهرة كانوا يسمونها. نعم. كانت الساعة 11 هذه كانت تعتبر متأخرة. أما الآن نحن نتحدث عن رسوم متحركة. طبعا طالما ذكرت توم أند جيري، هل يصدق المشاهدون يعني لعلهم يعني لا يعرفون الاسم أصلا، ولكن دكتور عبد الوهاب المسيري رجل باحث فيلسوف علامة يخصص مقالا حول توم أند جيري وأثره النفسي وأثره في الصورة الذهنية. توم أند جيري الذي نشأنا عليه ونستمتع به، أولا هو عبارة عن صراع دائم، دائما هنالك صراع، وبالتالي ليس فيه ثمة سلام. لعلك لا تذكرين من مئات الحلقات من توم أند جيري إلا لقطات على يعني تعد على أصابع اليد الواحدة كانوا في حالة سلام، والبقية كلها صراع. القضية هي تؤسس للعنف، هي تؤسس للصراع، لا أقول العنف، تؤسس للصراع. القضية الثانية فيها شيء من اللمحة التطورية، أن الحيوان بإمكانه أن يكون ذكيا وبإمكانه أن يتطور فيما بعد إلى أن يكون إنسانا ربما، لأنه يمارس كل ما يمارسه الإنسان. القطة يرقص كما يرقص الإنسان، والفأرة تعزف كما يعزف الإنسان، فهي كلها محاكاة للإنسان. القضية الثالثة هي الغاية تبرر الوسيلة. من أجل أن أنتصر على المقابل أكسر الأطباق في البيت، أسرق، أهدم، أفعل. وأيضا القيم الأجنبية التغريبية، يعني جيري إذا أراد أن يعني أن يؤثر في تلك الفتاة الفأرة التي تزوره، يمارس كل ما يمارسه الشاب الأمريكي ذي العقلية الأمريكية الغربية، ولكنها تأتي إلى أطفالنا فتحببهم بهذا الشكل. إذن برأيك تأثير البعض الجنسية بطريقة أو بأخرى منها يعني أنا ذكرت أشياء ومنها الناحية الجنسية، لكن سيقول بعض مباشرة طب نحن نشأنا على توم جيري ولم أقول أنت تظن أنت منغمس في هذا وتظن أنك لم تتأثر، أنت منغمس في طريقة يعني حتى أحيانا لما كبرنا نمزح مزحات هي من توم جيري في حياتنا، حتى استخدامنا لي ني ني ني ني ني هذه هي كلها من توم جيري. فهي البعض يظن أنه لا يتأثر، ولكن الحقيقة الإعلام يؤثر. الرسوم المتحركة الآن معظمها للأسف تضرب عرض الحائط بالدين، تتكلم عن المذر نيتشر والأم الطبيعة والكائنات الفضائية التي تبذر الحياة وهذا تماما نص ما يقوله ريتشارد دوكنز اللي هو متزعم الإلحاد الآن صاحب كتاب وهم الإله، يقول بأنني أنا لا أؤمن بإله، فلما سألوه إذن بما تؤمن قال يعني كائنات متقدمة متطورة هي التي بذرت الحياة، هذا هو الذي يعرضه. طيب أيضا ما رأيك ببعض يعني مثلا بعض الأفلام تحدثت عن بعض الرموز الموجودة في بعض أفلام الكرتون والتي تؤثر بطريقة يعني إلحادية على الطفل، هل حتى هذه الرموز يعني حتى البعض طبعا قال عنها أنها رموز ماسونية ويعني ونسبها توم جيري بالمناسبة فيها رموز ماسونية. توم جيري فيها حلقة من الحلقات يعني كيف تستطيع هذه رموز يعني ليست مشاهد سلوكية، كيف يمكن أن تؤثر على الطفل بهذه الطريقة؟ هذا سيقودنا للحديث، فكنت أتمنى يعني ربما إذا تحدثنا عن الصورة فيما بعد سنأتي بهذا الفيديو، عرضته سابقا في مادة فن الحياة عن ما يسمى بالسبليمينال المسج أو الصور الرسائل الإيحائية. الآن لم يعد غائبا عن ذهن أي مطلع على طريقة التفكير وعلى طريقة عمل الدماغ وعلى الصور النمطية وعلى المادة الإعلامية، أن ما يأتي من مدخلات ينطبع في الدماغ ثم يستدعى وقت الحاجة، إما إذا جاء شيء يشبهه أو كذا. وبالتالي هذه الرموز عندما تربط عندي ببراءة وبطفولة عندما أراها أمامي في الواقع لا أرى فيها بأسا. يعني أعطيك مثالا، تتردد أو تنتشر في الرسوم المتحركة وبعض أفلام الأطفال اللباس القصير عند الفتيات، طيب، لكنها تحاط بموسيقى بريئة وألعاب وكذا. الآن أنا عندما أشاهدها فيما بعد، أنا كطفل عندما أشاهدها في المدرسة أو أشاهدها في حفلة أو أشاهدها في الشارع، تلقائيا ستدخل معها الخاطرة الأخرى ألا وهي الموسيقى الهادئة، اللفظ البريء، لكنها مرفوضة ولا، فأعتاد عليها وأجد أنه لا بأس بها لأنها دخلت وأدخلت معها ضمنيا رسائل أخرى. من الـ من الـ من الرسوم المتحركة التي يعني أجريت عليها دراسة في أظن في جامعة ديوكس في أمريكا، سبونج بوب الشخصية الشهيرة. وأنا هنا الحقيقة يعني أعتب جدا على بعض المؤسسات الشرعية الإسلامية وبالذات مراكز تحفيظ القرآن، ترسلي لها بالطفل أو الطفلة فيعود ومعه استيكرات ملصقات سبونج بوب. ليس ثمة علم في التربية، ليس ثمة يعني يا جماعة إذا أنتم لا تعون هذا إذن ماذا أبقيتم لغيركم؟ ماذا فعلت الدراسة؟ الدراسة جاءت بثلاث مجموعات، أبقت مجموعة لمدة 9 دقائق، مجموعة تشاهد سبونج بوب، مجموعة تشاهد برنامج اسمه كايلو يعني برنامج آخر عن طفلة تتعلم، ومجموعة ترسم. ثم عرضتهم لامتحان امتحان يعني امتحان ذهني. أسوأ مجموعة كانت في التطبيق هي مجموعة سبونج بوب. ثم عرضتهم امتحان سلوكي بأن يقفوا مصطفين ينتظرون الطعام مع غيرهم، فكانت أسوأ مجموعة في الانتظار هي مجموعة سبونج بوب لأنها تكثر من الحركة، لا تصطف، تنزعج بسرعة. سبونج بوب مثلا لعلك تفاجئين إذا قلت لك أنه يسوق بطريقة أو بأخرى. بالمناسبة أرجو أن لا يظن البعض أنني أقول أن هذا الأمر كله مقصود، أنا لا أدخل في النوايا، ولكن هذا ما هو أمامنا. يسوق بطريقة أو بأخرى للشذوذ الجنسي. كيف؟ الشخصية ذكورية ولكنه يرتدي لباسا داخليا ورديا، وهذا في رمزيته الغربية للشاذ جنسيا وليس للرجل السوي. هل الطفل العربي يمكن أن يميز هذا الأمر؟ لا يميزه في لذلك نسميها رسائل إيحائية. هو لا يميزها في لحظتها، لكن عندما يكبر ويراها. مثلا فيلم شريك المعروف في جزئه الثاني الشخصية الذكورية اللي هي بينوكيو يعني صاحب الأنف الطويل عندما اللعبة الخشبية، وهو ذكر أيضا يصعد ليرقص بلباس داخلي أنثوي على المنصة على المسرح. ستقولين هل يفقه الطفل هذا؟ لا، ولكن لو لم يفقه الطفل، لو لم يأخذ الطفل من هذه إلا أنه لا بأس بأن يرتدي هكذا رداء وهو ذكر لكفى. فما بالك عندما نقول سيتسع الأمر بعد قليل ويكبر الطفل ويسمع عن المؤسسة الفلانية التي تطالب بحقوق الشذوذ أو لا يسمون المثليين حتى يعني يخفف. وعندما يدخل الجامعة وإذ بفلان هذا مثلي وهذه مثلية، لأنه ربي عليها بطريقة إيحائية من قبل. بالمناسبة سبونج بوب بالذات رفعت عليه قضايا وعلى قناته في أمريكا، ونحن في دولنا العربية الإسلامية إلى الآن بكل سهولة. نعم تفضلي في لا دكتور، يعني كنت أود الانتقال لمحور آخر. يعني هنالك أيضا دراسة أجريت بشركة ميديا سكوب، هي شركة أمريكية خلال التسعينات، تقول أن 73% من مشاهد العنف التلفزيوني تتجاهل تماما موضوع عقاب المجرم. وأيضا في دراسة أخرى يعني مربوط هذا الأمر بموضوع يعني أنه يمهد لتعاطي المخدرات والمسكرات وغيرها من أو غيرها من ارتكاب حتى جرائم القتل. يعني ما رأيك يعني بهذه الدراسة يعني؟ طيب طريقة أو بأخرى احنا أنهينا الإعلام والطفل؟ نتحدث أيضا هنا من خلال هذا على تأثير الإعلام. طيب أنا أود أن أكمل في مسألة في الإعلام والطفل ثم ذكريني بموضوع الجريمة والعقاب ومفهوم الصح والخطأ والحق والباطل في الإعلام. أنا أريد حتى نكون موضوعيين، لا أريد أن نقفز فقط إلى المادة الغربية وننقد نقدا ذاتيا ما يسمى بالإعلام الإسلامي الموجه للطفل. هذا سنتحدث عنه لاحقا، ولكن يعني إذا سنتحدث عنه لاحقا إذن سأرجعه فيما يتعلق بالمادة الإعلامية. في أمريكا كنت أعقد جلسات لطلاب الجامعة وأحيانا البالغين ما يعرف بالموفي نايت، نشاهد فيلما ثم نحلله، وكنت أعتني في اختيار المادة. ففي يوم من الأيام قالوا نريد نحن أن نختار، قلت لهم تفضلوا اختاروا. فقالوا نريد أن نختار فيلم Fast and Furious. Fast and Furious هو سلسلة أفلام عن السرعة، سيارات وسباق وقيادة بحرفية، وأظن أنه وصل إلى الجزء السادس الآن. قلت لهم شاهدتموهم يعني الأجزاء كلها؟ قالوا كانت أيامها الجزء الخامس. قلت أنا عندي تحفظ، ولكن طالما أنكم يعني مصرون سأشاهده معكم ثم نحلل. انتهى الفيلم. عندما انتهى الفيلم قلت لهم أخبروني ما رأيكم. قالوا طبعا يعني ستقول أن السرعة الشديدة وهذا خطر ولا يجوز كذا. قلت هذا هو فقط؟ قالوا طيب ماذا لديك أنت؟ قلت طيب أنا عندما قالوا لي بأنهم يعني سيشاهدون هذا الفيلم رجعت مباشرة ونظرت إلى إعلانات الفيلم الأول والثاني والثالث والرابع، وقرأت ملخصات عنهم ومقتطفات منها. المادة كلها تقوم على شخص خارج عن القانون، البطل خارج عن القانون، ثم يحاول الإمساك به شرطي، فالشرطي يعجب بأخلاق هذا الخارج عن القانون فيترك سلك الشرطة وينتمي لهذه العصابة، فيكون الخارج عن القانون هو البطل ويؤثر بالشرطي فيجذبه إليه. وهذا الخارج عن القانون لا يؤذي أحدا، هو يسرق ويوزع على الفقراء ويعني روبن هود بين قوسين بطريقة أخرى. السباق وكما هو معروف السباقات دائما تأتي جنبا إلى جنب ينبغي كباكج معها النساء شبه العاريات. نعم. ينبغي أن يكون مع كل سائق سيارة واحدة إلى جنبه فتاة، والتي تلوح بالعلم يعني إذانا ببدء السباق هي أيضا شبه عارية. الآن بالمناسبة وأنا أبحث في عن الفيلم وجدت أن هنالك شركات متخصصة في تسويق هذه النوعية من الفتيات، لباس معين، جلد وكذا. فقلت لهم أنتم تجاوزتم أنه خارج عن القانون، وأنه أثر في الشرطي، وأنهم أصبحوا أفضل من الشرطة، وتجاوزتم العري، وتجاوزتم الألفاظ المشينة المملوءة، وتجاوزتم بعد هذا كله أن البطل في نظركم هو الذي يكسر القوانين، وبالتالي لن أعجب إذا أتى البالغ والبالغة فأصبحوا متمردين، لأن البطل متمرد، البطل خارج عن القانون. يؤسسوا لفلسفة بطولة متكاملة. القضية الأخرى، سئل في يوم من الأيام مخرج عربي مصري وهو للأسف يعني مشهور بأفلامه الإباحية، فقال لا نحن ننشر رسالة ونحن ننشر كذا. يومها علقت أنا على صفحتي، قلت هذا إما أنه لم يدرس الإعلام أو أنه بين قوسين بالمصري يستهبل. لأنه عندما يأتيني في ساعتين، ساعة وخمسين دقيقة منها صور متكررة لبث الحياة الممتعة بين المخدرات والفتيات والنوادي الليلية والكذا والخمور، في آخر عشر دقائق، ثم في آخر دقيقتين يتوب الإنسان ويعلم أنه العلم يقول، نمط التفكير والتعلم يقول أن الإنسان سيستجمع ويحتفظ بالساعة وخمسين دقيقة وسيلغي آخر دقيقتين. هذا المخرج وكأنه يعني يحتاج إلى إعادة دراسة ألف باء في مسألة الإعلام والصورة النمطية. أنت عندما ترسل لي بهذه الصورة أنت تقول لي كن كهذا وهذا، يعني فكر فيه، وهذا هو الواقع، هذا واقع الممثلين، واقع الممثلات، هذا هو واقعهم. طب دكتور، سنكمل حول الصورة النمطية في الإعلام، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا قد توقفنا مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر حول الصورة النمطية التي يرسخها الإعلام في أذهان مجتمعاتنا العربية. دكتور، يعني إضافة للصورة النمطية لما تفضلت به من أفلام، أيضا هنالك يعني بعض الأفلام الأخرى التي يعتقد البعض أنها لربما بطريقة أو بأخرى ترسخ فائدة في عقول الأطفال والبالغين، مثل أفلام هاري بوتر ترسخ مثلا مفهوم المغامرة بطريقة أو بأخرى، أو غيرها من الأفلام. هنالك أفلام أيضا تعرض يعني على قنوات عربية، أفلام هانا مونتانا وغيرها، موجهة للطفل أو الذين هم في بداية سن البلوغ. ما رأيك يعني بالتأثيرات النفسية والصور النمطية التي ترسخها هذه الأفلام؟ طيب، علينا أن نعلم يعني معلومة، أن الطفل الذي لا يتجاوز السنتين يستجمع في الساعة الواحدة أكثر من مليون أكثر من عفوا من مليونين مدخل لا عذرا مليون مدخل. وبالتالي وجود طفل أمام ساعة أو ساعتين مشاهدة، لك أن تتخيلي حجم ما يدخل إليه من مدخلات. طيب، الصورة النمطية، هذا المدخل عندما يدخل لا يدخل بريئا، لا يدخل نزيها، يدخل ومعه كل ما أحاط به. كونك ذكرتي يعني بعض الأمثلة، هاري بوتر ليس بريئا. هاري بوتر يدعو في أشياء كثيرة، مثلا إلى يعني في بعض لقطاته إلى وحدة الوجود، إلى تمكن الإنسان من أن يتحد بخالقه. إلى تمكن الإنسان من أن يتحكم بالطاقة وبالتالي أن يرسلها بطريقة ما إلى الآخرين، وهذا ما نحذر منه من شعوذة من الشعوذات يعني الجديدة. هل من أمثلة أنت مرت عليك في العيادة عن تأثير هذه الأفلام تحديدا على أطفال؟ لا أستطيع أن أقول أن مرت علي بهذه الطريقة، أن يعني هذه الحالة لها علاقة بهاري بوتر، ولكن الحالة العامة المشاهدة أن الأطفال بدأوا يظنون وبدأوا يتكلمون وبدأوا يرددون أفكارا. عندما تبحثين في ماهية هذه الأفكار لا تجدين لها مصدرا إلا هذه المادة الإعلامية. التمرد، هانا مونتانا مثلا، يعني هل أحتاج، طبعا هنالك دراسة على هانا مونتانا بمناسبة في أمريكا، لكن في عالمنا هل أحتاج إلى مزيد من التأمل حتى أدرك أن حالة شبه العري عند البنات البالغات أو القريبات من هي من هانا مونتانا؟ طريقة اللباس، البوت العالي، الشعر الملون، هذا كله من لما أدخل إلى إحدى يعني أقربائي إلى بيتها فأطلب أن أدخل إلى غرف البنات الصغيرات وإذ بهانا مونتانا تملأ الجدار. طيب هذا يعني أصبحت الآن قدوة. بالمناسبة عودة إلى ما كنا ذكرناه في الحلقة الماضية، تعالي إلى فتاة كهذه وحدثيها عن الحجاب، صعب، سترفضه يعني صعب. لأنه هي غاية أملها الآن أن تفرد شعرها وأن تلونه وأن تخرج فيه إلى الخارج كما هي هانا مونتانا، فأن تقول لها افعلي ما تشائين ولكن داخل البيت صعب. فإذا هنالك أثر. معظم أفلام ما يعرف بالخيال العلمي تتحدث عن كائنات فضائية، تتحدث عن مبدأ الوجود، تتحدث عن وحدة الوجود، تتحدث عن الطاقة ونقل الطاقة. الكرتون الشهير ستريت فايتر، مقاتل الشوارع، كله يتحدث عن نقل الطاقة إلى الشخص الآخر، وهذا ما يسوق للأسف في دورات تدريبية. فمن الطبيعي أن أجد ضحايا مؤهلين بعد أن شاهدوا ما شاهدوه من هذه الصور. هذه الصور في الكرتون وفي غيره، في الروايات، في ألعاب، يعني أعطيك مثال فقط على التأثير. جاءني أحدهم في يوم من الأيام يشكي ابنه أو يشتكي من أن ابنه يقف كثيرا أمام التلفزيون لما يكون هنالك في فيديو كليب. كم له من العمر؟ 7 سنوات. قلت له احذر، هذا يعني منحة خطير. لا يا دكتور، أنتم تزودونها، أنتم تبالغون، أنتم كذا. قلت له طيب، ابحث في الفيديو جيمز التي لديه وسيكون هنالك شيء، يعني أنت لا تدري. قال لا، المهم بحث أنا في الفيديو جيمز التي لدى الطفل، فوجدت لعبة كنت أعرف أنا أن فيها شيء لكن الغلاف ولا يعني لا يدل على شيء، وهي لعبة بليارد. لعبة بلياردو. هذه اللعبة عندما يعني تشغلينها لا تنتقلين من مستوى إلى مستوى، فكجائزة من بالانتقال تبدأ فتاة قرب الطاولة بالتعري شيئا فشيئا، ما يعرف بالستربتيز. طيب، فلما أريته قال يعني أنا لم أكن أعرف أن هذه اللعبة فيها. قلت هذه مشكلة. بعد فترة، بعد أقل من 3 أسابيع، يتصل بي نفس الشخص ويقول أنه شاهد ابنه هذا تحت سرير والديه يقلب، تعرفين هذه الكتالوجات الملابس، يقلبها ويتأمل في الصفحات الملابس الداخلية النسائية. قلت له هل يعني لا يزال لديك شك؟ ابنك لديه منحى جنسي الآن. فما بالك بلعبة للأسف اشتهرت ويلعبونها الشباب بينهم، civilization، بناء مستعمرات جزء من اللعبة الآن في نسخها الأخيرة، أنك لا تنتقلين إلى المستوى الذي يليه إلا إذا قصفت مسجدا. تأملي شاب أو طفل يقصف مسجد ثم يطلب منه أبوه أن يكون معه في صلاة الجمعة. يعني لا قد يذهب، ولكن المسجد مهان. هذا المسجد لا يعني له شيء، المسجد كان قد قصفه قبل قليل، فماذا يعني له الآن؟ طيب دكتور، يعني هذا بشكل عام في الإعلام الموجود يعني بكثرة، لكن بعض الأهالي يقولون أو بالأحرى يلجؤون إلى ما يسمى بالإعلام الإسلامي الآن. إعلام سواء كانت قنوات تعرض أفلام كرتون يعتقد أو يسمى بأنها إسلامية، أو قنوات تعرض أناشيد إسلامية يقول أو يعتقد أنه تنشر سلوكيات إيجابية بين الأطفال. ما رأيك يعني بهذا الإعلام المسمى بالإسلامي؟ أنا ما يعزيني أن الرحلة طويلة، ولو لم تكن كذلك لكان لنا شأن آخر الحقيقة مع مثل ما يسمى بالإعلام الإسلامي. سأخذ أمثلة عليها، سأخذ أمثلة على ما يوجه للأطفال وعلى ما يعرف بالنشيد الإسلامي، يعني سأخذ أمثلة حتى نكون عمليين. نبدأ مثلا بالإعلام الموجه للطفل. معظم ما لدينا هو محاولة محاكاة للغرب، ليست لدينا هوية صارخة منطلقة من ذواتنا. نحن نحاول أن نأتي بصورة موجودة في الغرب ونحاكيها بما لدينا ونلبسها يعني أعطيك مثالا. قبل فترة ونحن في أمريكا كانت مريم سنة ونصف، فكنت أبحث لها في اليوتيوب عن السندبات، يعني أحب أن أريها السندبات، فوجدت نسخة قالوا أنها نسخة إسلامية. قلت يعني أريد أن أرى ما هذه النسخة. لغوا تماما السندبات الذي نعرفه، هو طبعا نفس الصور ولكن يدخلون لفظ الجلالة، مع أن إذا كنت تذكرين السندبات الأصلي فيه لفظ الجلالة، يعني ليس علي بابا، علاء الدين. طيب معظم كلماته بحكمة الله، هذا ما أراده الله، هذا قدر الله، ومع ذلك للأسف تأتي جهة معينة أزالت الموسيقى تماما لرأي شرعي عندهم، لن أخوض في هذا، ولكن معظم الكلمات قضوا عليها، قضوا حتى على معظم ما كان موجود في السندبات، روح المغامرة، الألفة، التعاون، على أي حال. فجزء مما لدينا للأسف أنه ليست لدينا هوية واضحة، فنكون فيما بعد إعلام ممسوخ. القضية الثانية، القناة الأكثر شهرة الآن، عندما تنظرين إلى ما تبثه ترين أنها ليست إلا صف كلمات وتلحين بإيقاع سريع وبموسيقى وتوجيهها إلى الأطفال فقط. أذكر عندما ظهرت القناة كنت أنتظر، وطلب مني البعض ما رأيك، قلت يعني لن أقول يعني شيئا حتى أرى الإنتاج، فتوقفت عند أكثر من مسألة. أولا، تسليط الضوء الزائد على الأطفال، على أطفال معينين، وهذا ينقض تماما ما نريد أن ننشئ الطفل عليه، أن لا يهتم يعني أن لا يكون لديه أنا مريضة. الأخ يكذب على أخيه، فطول الوقت في الكليب الأخ الذي يكذب هو النشيط الأريحي الفرح صاحب الشخصية المرحة، والشخص الصادق يجلس في البيت يعني ساذجا أبلها، والشخص الكاذب عندما يتوب عن كذبته يرفع على الأكتاف ويصفق له في المدرسة. طيب بهذه الطريقة الأطفال بمن سيتأثرون؟ سيحبون الطفل الكاذب، مع أن المفروض أن الأغنية لا تريد أن توصل هذا. فيديو كليب آخر، تضخيم للأنا ومنافسة غير حميدة في قضية، هل هذا ما نريده؟ ما دور الأهل في ظل كل هذا التدفق الإعلامي الموجود حاليا؟ يعني هل أنت مع المنع أو التقنين؟ يعني لا أعتقد أن المنع، لا طبعا، نعم يكون. أنا شخصيا عن طريق اليوتيوب، أنا مريم كنت أسمح لها بمشاهدة هذه القناة عندما تريد أن تشاهدها، ولكن وأنا أشاهد أعلق وأنتقد. فنحن مع أن يكون تواجد الأهل، ينبغي أن يعرف الأهل ما يشاهده الأطفال. عيب تربوي على الوالدين أن يجهل ما يشاهده الأطفال. ينبغي، يعني أنا عندما تسأليني عن أي مادة كرتونية سأقول لك أنني شاهدتها مع مريم وهاجر، وأنني أعرف ما فيها، وأنني بل أنا الذي أحرص على أن أبحث في الإنترنت عن مواد معينة وأحملها لهم ونشاهدها سويا. أما أن أكتفي بالمنع أو أن أقول لا يشاهد فقط، لا، ينبغي أن يطلع الأطفال على يعني على لغة عصرهم. طيب دكتور، بالنسبة لمسألة تأثير الإعلام في صناعة النجوم، يعني إذا كان الإعلام يؤثر بهذه الطريقة على البالغين والراشدين بحيث يتأثروا بنجوم الإعلام، فكيف يمكنهم يعني أن يؤثروا في أطفالهم بحيث لا يتأثروا بنجوم الإعلام كذلك؟ أولا، يعني أن يعلموهم أن هؤلاء أشخاص. ولذلك أنا أحرص أحيانا يعني مثلا يعني سأذكره يعني بخير جزا الله خير الأخ المنشد يحيى حوا. نعم. طيب قد لا أتفق مع 100% مما يعني يظهر، لكن هو من أروع من هم على الساحة الآن. نعم. أنا أتعمد أحيانا أن أن أن تراه مريم في الواقع، تراه بهيئته البسيطة المتواضعة. نعم. وتسلم عليه حتى تعلم أنه شخص مثل بقية الأشخاص. أما أن تظن أن فقط وجودي على الفضائية، وجودي على الشاشة يعني أنني شخص مميز، لا، أنا لا أريد هذا. ولذلك على الأهالي كما قلت في البداية أن يعلموا أبنائهم أن ما يظهر على الشاشة هو رسمة، هو دمية، هو لعبة، هو شكل آخر، هو مثال. دعيني أقول لك أثر التربية الصالحة في التعامل مع يعني مع المشاهد. تخبرني إحدى الأمهات أن ابنها في يوم من الأيام كان يمشي معها في السوق في عمان، ومروا قرب محل وكان قد وضع دمى لسوبرمان وسبايدرمان، فقال ماما يعني ما هذه الدمى؟ فقالت هذه يعني شخصيات بطولية صنعها الناس كذا كذا. فقال يعني مثل أصنام يغوث ويعوق ونسر. هذا الطفل كان 7 سنوات، لأن والديه كانوا يقرؤون له قصص الأنبياء وعرف الأصنام، أسقط مباشرة حاجة الناس إلى هذه الأصنام، مثل حاجة الناس إلى أن يصنعوا يعني أبطالا خارقين يوهموا أنفسهم بأنهم يحققون لهم ما يريدون. هذا مثال فقط. كلما اعتنينا بأبنائنا وما نعطيه لأبنائنا، أكرر أنا لست ضد المنع، عفوا لست مع المنع، ولست مع أن يعني أن نحجر على أبنائنا فيما يشاهدون، ولكن أن نشاركهم، أن نفهم وأن نفهمهم بأن ما ترونه أمامكم هي قصص خيالية يلجأ إليها الإنسان أحيانا لتوسيع مداركه، لإرادة الإبداع، ولكن ينبغي أن يعلموا أولا وآخرا أنه خيال. جميل. طيب دكتور، يعني من هنا أشكر لك يعني ما أفضته في مسألة أو موضوع وهم الإعلام وتأثير الإعلام تحديدا على الطفل أو من هم في بداية سن البلوغ. يعني مشاهدينا، أود أن أختم بجملة فقط أتركها، قالها أحد العلماء، أتركها لكم للتفكير بها. كان يقول: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. هذه الجملة أتركها لكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.